رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الشخصيات المظلومة دعويا، بمعنى أن كل من يتكلم عن عمر يتكلم عن عمر في شقين لا ثالث لهما، إما أنه يتحدث عن شدته وقوته، وإما أنه يتحدث عن عدله، لكن هذا هو المنتج الذي خرج من عمر، فكيف تربى عمر ليخرج هذا المنتج؟ إن الحديث عن النتائج وفقط ضرب من الخيال، إذ لا يمكن أبدا لأحد أن يحقق هذه النتائج إلا بدراسة الأسباب. إيه اللي خلى عمر كده؟ هل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شخصية قدرية صنعها الله هكذا ما بين طرفة عين وانتباهتها، أم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نموذج للإنسان المجتهد الذي استطاع أن يغير من حاله بمجهوده وإصراره وصدقه لينتقل من أحلك نقطة في الجاهلية إلى أعلى نقطة في الإسلام؟ يعني الكلام النهاردة موجه للشباب، من أول الخطبة لآخرها أنا بكلم الشباب المسلم اللي كل من كلمه على حاجة يقول أصل ما أقدرش. طب إيه رأيك تبطل السجاير؟ ما أقدرش. طب إيه رأيك تبطل بصبصة للنسوان في الشوارع؟ ما أقدرش. طب إيه رأيك لو تيجي كده ربنا يهديك وياخد بإيدك ويعافيك تمام، وتيجي كده تقرب لربنا سبحانه وتعالى وتحافظ على الجماعات في المساجد، يقول لك أصلا أنا حاولت ومعرفتش. كل هذا الكلام الذي يقال حتى من الأخوات، لما نكلم أخواتنا المسلمات في مسألة زي مسألة الحجاب مثلا، من المسائل اللي بنتكلم فيها من سنين، ومن قبلنا المشايخ بيتكلموا من مئات السنين في المسألة دي، يبصلك من فوق لتحت أو تبصلك من فوق لتحت لك أصل ما أقدرش. ما تقدرش إزاي؟ إيه اللي يخليك ما تقدرش؟ لك الهداية من عند ربنا. الهداية من عند ربنا آه، بس أنا عايز أقول لك إن الهداية اللي من عند ربنا دي بتنقسم إلى قسمين. أتوحد الله؟ أنا عايز أكلمك النهاردة بالراحة. الهداية اللي من عند ربنا دي بتنقسم إلى قسمين، جزء قدري وجزء كسبي، والجزء القدري ده على قدر صدقك في الجزء الكسبي. نعيد الكلام تاني، يعني لو أن أنا راجل أنا بحب ربنا وكل الناس كذلك يحبون الله، ما فيش واحد بيكره ربنا، اللي انت شايفه في ايده سجارة وبيشرب بانجو وشايل سلاح، لو كلمته وقلت له انت بتحب ربنا ولا بتكره ربنا يبصلك من فوق لتحت ويقول لك ما تعدل الكلام يا عم الشيخ، وفي حد بيكره ربنا؟ في حد يكره من يعطيه؟ في حد يكره من يشفيه؟ هو حد يكره من يستجيب له ويعطيه ويؤويه؟ مش ممكن، الله سبحانه وتعالى يحب. لكن المشكلة أن الناس لا يدركون الطريقة التي يتحركون بها إليه. هداية ربنا سبحانه وتعالى لأي إنسان على وجه الأرض فيها جزء قدري من الله سبحانه وتعالى، وفيها جزء كسبي منك أنت، وعلى قد ما أنت صادق في الجزء اللي مطلوب منك الله سبحانه وتعالى يوفقك. فاكر قصة قاتل 99 نفس؟ محفوظة وياما اتقالت. الراجل ده كان صادق، دلوني على أهل أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب. الراهب ده ما يعرفش أكتر من إن الدنيا حلو وإن الناس حلوين وإن كل الناس بتعبد ربنا وإن محدش بيعصى ربنا، لأنه عايش جوه صومعة ما يعرفش المجتمع فيه إيه، منعزل عن الناس، فهو مفكر الدنيا كلها بره زيه كده. فلما قال له أنا قتلت 99 نفس استعظم هذا الذنب، قال له 99 نفس يا جبروتك يا أخي، لي توبة؟ طيب لا مالكش توبة. فقتله فأتم به 100. بس الراجل ده لسه صادق، وده الشاهد، مش قال يلا تخرب ما تعمر بقى نعمل ايه، ما انا روحت ودورت، وحتى اللي روحت له قفل الباب في وشي فقتلته. يعني لما روحت له ازددت ذنبا على ذنوبي، لكن لا، هو صادق فإنه يريد الله. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، فكان من قصته ما قد علمتم أنه دله على أن يتحرك. صدق النية محتاجة بعد كده إيه؟ تحرك بعيد عن بيئة الظلام وبيئة الجهل وبيئة الذنوب إلى بيئة جديدة فيها طاعة وفيها خير، تقدر أن أنت تدعم نفسك بيهم في طريق الله سبحانه وتعالى. فكان من شأنه أن مات في وسط الطريق، فجزاه الله سبحانه وتعالى بذلك الجنة. يبقى أنت لازم تتحرك وتعرف أن حركتك الصادقة هي سر نجاتك وتوفيق الله تبارك وتعالى له. سيدنا عمر عمل كده، سيدنا عمر بن الخطاب عمل كده، وما اكتفاش بأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حكينا في الخطبة الماضية، ولاقى ما لاقى في سبيل الهجرة، ولكن اجتهد على وسائل التربية الصحيحة. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن كشاب مسلم تيجي من الشمال لليمين، بس أنت جيت من الشمال لليمين واليمين ده فاضي فاضي، يعني واحد ما كانش بيصلي وترك صحبة السوء وبدأ ان هو ايه يصلي وبس كده، مش هتثبت. لازم تستعين بالمنهج التربوي اللي يزكي نفسك وروحك ويخليك اقوى مما كنت بالايمان في ايام الجاهلية، او اي بلاش ايام الذنوب والمعاصي، بلاش اللفظ ده، تمام، ايام الذنوب والمعاصي. اتقوى بايه؟ بالمنهج الذي تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ اللي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المشاكل التي تواجهنا كشباب في هذه الأيام أننا نتربى غالبا تربية فكرية، مش تربية على منهج الإسلام، ولكن تربية على فكر من يعلموننا الإسلام. وفرق كبير بين التربية على المنهج اللي هو القرآن والسنة وبين التربية على الأفكار. شيخ محمود له رؤية، له رؤية، فبيجيب الناس اللي حواليه يعلمهم وفق هذه الرؤية الشخصية بتاعته. طب الزمن تقدم وتغير ورؤيتي تغيرت، ها أبدأ أغير معاك، نقوم نجي من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، من فوق لتحت. ولذلك تجدون من يترنح في طريق الالتزام دائما تربى على هذه الصورة وهذه الكيفية، حبة فوق وحبة تحت، حبة حلال وحبة حرام، حبة قرب وحبة بعيد، حبة ركب مرجيحة. ليه ركب مرجيحة؟ لأنه ما بيترباش على منهج ثابت، ده بيتربى على فكر المشايخ، وبيتربى على فكر الدعاء، وبيقلد كل اللي يحبهم بغض النظر الكلام ده موافق للكتاب والسنة أم مخالف للكتاب والسنة. فترى الشطحات والنطحات والأمراض والفساد الذي ما بعده فساد. احنا مش عايزين كده، احنا ما يلزمناش فكر حد، احنا ما يلزمناش فكر حد، اللي يلزمنا ما دلنا الله تبارك وتعالى ورسوله عليه، هو ده اللي يربي الأمة كويس. لكن فكرة ان كل واحد لامم حبة حواليه وقاعد يوجههم وهم طبعا يرفعوا لي فوق ويضخموا لي فوق، هذا كله كلام فارغ، ده كله كلام فارغ. إنما لنا منهج نؤمن به ونتبعه وندعو الناس إليه ونجاهد من أجله، هو كتاب الله، حاجة سهلة جدا، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أكثر ولا أقل. هو ده المنهج اللي تربى عليه سيدنا عمر، ولذلك كانت حياة عمر بيضاء نقية، ما حصلش عنده أي شطحات يمين أو شمال أو اهتزازات يمين وشمال، لأن القواعد التي وقف عليها عمر كانت قواعد ثابتة. الشباب اللي بترنح النهاردة في القضايا الفكرية زي قضية التوحيد مثلا، ربنا سبحانه وتعالى، الله الله جل جلاله، تيجي تتكلم معاه تلاقيه عمال ينقلك من كلام الأجانب وكلام بتوع التنمية البشرية، وانت ليه انت تايه؟ ليه انت ليه تايه في السكة دي؟ ما تيجي تعال، انت عايز تعرف ربنا؟ شوف عمر عرف ربنا ازاي، عرف من القرآن. كل خير وصل إليه عمر كان من القرآن، منبعه وأصله القرآن. وأنا هتعب علشان أعرف ربنا؟ ما القرآن بين إيدي أقرب منه شوية. ده لو قربنا يا إخوة. أنا أسألكم بالله أن تقتربوا من دينكم قليلا. قربوا ربنا شوية. في إيدك موبايل زي ده كده، ما بقولكش إن أنت ترميه ولا تسيبه، لاستخليه وسيلة قربك من ربنا، ما تبعدكش عن ربنا. بلاش الشات، بلاش تقعد تنقي رز طول النهار عمال تقلب، بتعمل إيه؟ شغال كده بتعمل إيه؟ قولي كده استفدت إيه؟ ما تفتح مصحفك، ما تخش على موقع إسلامي كده تقرأ فيه مقالة تنفعك، ما تبحث عن حكم شرعي أنت محتاج إليه. الله، هو احنا ليه دايما لما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بنعمة دايما ناخدها ونروح شمال؟ ليه ما نستعملهاش في اليمين؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن نعمه علينا. قربوا من ربنا سبحانه وتعالى وقربوا من القرآن. نحن اليوم في محنة عظيمة، نحن اقتربنا من مظاهر الدين، اقتربنا من مظاهر الدين، صارت مظاهر الدين فينا أكثر من الدين، صارت لحانا وقمصاننا وطواقينا ومسابحنا ومساجدنا وحي إيه؟ طب وبعدين هيبقى عبارة عن مناظر بس ماشي على الأرض؟ ولما أجي أسأل أي واحد من المسلمين تعرف تقرأ قرآن؟ يقول لك لا. طب أنت تعرف أركان الصلاة؟ لا. طب تعرف أركان الصيام؟ لا. طب تعرف أركان الغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس؟ لا. طب تعرف أسماء زوجات النبي؟ لا. طب تعرف أسماء ولاد النبي؟ لا. طب تعرف أسماء الصحابة؟ لا. طب تعرف إيه؟ طب تعرف إيه؟ ما أنت لازم تتوه ما دام معكش كتالوج لهذا الدين وأصول وأساس هذا الدين. ما أنت لازم تتوه. مما يؤلمني ويزعجني إن لاقي الأخ ملتزم مش حافظ شيء من القرآن، ولا حتى بيعرف يقرأ قرآن، ولو حطناه يصلي بالناس إمام ما يعرفش يقرأ الفاتحة. طيب كيف نلتزم؟ كيف نتحرك؟ كيف نتقدم؟ وهذا حالنا لا يخفى على أحد. الناس اللي تايهة دي تايهة ليه؟ عايز تعرف ربنا؟ تعالى تعالى ونقول لك من ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ قل هو الله. ها مش انت حافظها؟ قل لي لا، دي سورة قصيرة. سورة قصيرة تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الله، مش محتاجة فكاكة هي، ولا محتاجة تقعد تلف وتدور حوالين نفسك. عايز تعرف ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكفيني إن أنا أعرف صفة ربي من هذه السورة. عايز تعرف ربنا؟ هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، والأسماء يطلع منها صفات. إنك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى اسمه في سورة الفاتحة. أنا بجيب لك سور أنت بتقولها كل يوم، بس أنت لا تتدبر القرآن كما تدبره عمر. عمر كان بيتدبر، عمر حفظ البقرة في 10 سنين، مش حفظها في 10 سنين علشان هو يعني ضعيف الحفظ، لا، لأن التنزيل كان على فترات، كان على فترات، ربما تأخذ السورة سنوات في النزول لتعلق الأسباب بالنزول، أو لتعلق النزول بالأسباب عفوا. لكن سيدنا عمر لما كان بياخد الآية ما كانش بياخدها يحفظها حتى يباهي الناس بها. يقول لك أنا قارئ للقرآن، أنا معايا إجازات، أنا راجل بقرأ بالقراءات، مش مصدقني؟ اسمع كده، والضحي والليل إذا سجي، ها إيه رأيك؟ حلو. ما كانش بيدلع بالقرآن ولا بيفتخر به على الناس، وإنما كان يأخذ الخمس آيات يقرأها ويتعلمها ويعمل بها ويتدبرها، فإذا ما أدى حقها عليه انتقل إلى 5 أخر. القرآن هنا أثر فيهم. عايز تعرف ربنا وانت بتقرأ الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سهل جدا انك تعرف ربنا من القرآن وتبقى رؤيتك واضحة جدا، ليس فيها ادنى لبس ولا ادنى شك. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. الناس اللي عمالة تدور على نشأة الكون وبداية الكون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لك لما تقرأ الآيات دي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى تزبط جواك أوي أوي أوي أوي أوي أوي. ليه؟ لأن أنت بتجيبش منهجك من بعيد، ده أنت بتجيب منهجك من القرآن الكريم، من أصل القرآن الكريم. حتى الإنسان لما بيكون عايش في هذه الدنيا ويعصي الله تبارك وتعالى في السر ويطيع الله تبارك في العلن، إيه اللي يقوي المسألة دي؟ إن الله كان عليكم رقيبا. يعني لما تقرأ الآية دي كده في بيتك وانت قاعد بتفكر في معصية الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، سيحدث في قلبك تمزق للشهوة. ليه؟ لأن حضرتك خلاص عرفت ان انت مش لوحدك، إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله سميعا عليما، وكان الله سميعا بصيرا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. لما تقرأ يستخفون من الناس، الله يكلمك، الله يحدثك، الله يحاورك، الله ينادي عليك ويعاتبك ويقول لك يستخفون من الناس. يا راجل عيب، يا راجل فوق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، معية العلم والإحاطة، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. إذ يبيتون، عارف أنت لنايم يخطط بالليل، نايم بالليل بايت يخطط لمعصية الله تبارك وتعالى، لو قرأ الآية دي أقسم بالله ما يجرؤ أن يقرب لمعصية. ليه؟ لأن ما بيته قد أحاط الله عز وجل به علما. ولم لا؟ وقد قال الله عن نفسه في القرآن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت بتعيش مع القرآن كده، ساعة ما الدنيا تهزر معاك كده وتحس ان لاقي المصلحة واقفة، قلبك من جوه بترعش وتهز وتحس بالخوف، وتفتكر عيالك وتفتكر مراتك وامك وابوك والايجار والمية والنور، وتجتمع عليك الهموم والمشاكل، ونلاقيك منزل على الفيسبوك يشعر بالاكتئاب. ليه تشعر بالاكتئاب؟ ادخل كده، ادخل كده على القرآن، قرب بس، تعالى قرب، قرب واقرأ واسمع ربنا بيقول لك ايه. بيقول لك أليس الله بكاف عبده. انت ايه انت؟ انت ايه انت؟ أليس الله بكاف عبده؟ هو انت تعرف ترزق نفسك؟ هو انت مفكر انت اللي ممشيها؟ ده اللي ممشيها ربنا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر. ده حطها كده في صدر سورة يونس كلمتين جنب بعض، يدبر الأمر. يا الله، يدبر الأمر. آه لو طهرت قلوبنا وتدبرنا آيات ربنا. يدبر الأمر. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ شوف لما تتصفح آيات القرآن الكريم وتقرأ ومن يتق الله، ومن يتق الله بقى الكلام ده لمين؟ للمتقي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما الدنيا تضغط عليك وتلاقي الناس بتشتم فيك وبتأذي فيك وكله جاي عليك، تقوم فاتح القرآن كده وتقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي ربنا بيكلمك ويقول لك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. مش جديد. قالوا عليك ايه؟ كذاب. قيلت لمن كان قبلك. كاهن. قيلت لمن كان قبلك. مجنون. قيلت لمن كان قبلك. فيثبتك القرآن الكريم بهذه الآيات لو تدبرناها. سيدنا عمر تربى على هذه المائدة، مائدة القرآن الكريم، بحيث أصبح عمر من كثرة قربه واختلاطه وتأثره وتدبره بالقرآن صار كلام عمر قرآن، بقى كلام عمر نفسه قرآن. ويطلع واحد ملوش أي 30 لازمة يقول لك وهذا دليل على تحريف القرآن، وأن القرآن ليس من عند الله، وأن في القرآن كلام من كلام البشر ككلام عمر. يا راجل ليه؟ انت مين اللي فهمك المعنى ده؟ يعني انت جبتها منين؟ الفهامة لقطتها منين؟ هو احنا بنقول لك عمر قال الكلام فالنبي قال اكتبوه؟ هل ده موجود؟ بالتأكيد لا. ولكن من كثرة اختلاط عمر وتدبره وتأثره بالقرآن كان يتكلم بالكلام المنطقي. الكلام اللي أنا بقوله ده يدل على أن القرآن إنما هو يخاطب العقول والفطر السليمة ولا يتعارض معها، ولا يتعارض معها. فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فشايف ده طبيعي جدا إن المكان ده يتخذ للصلاة، ولما لا؟ وهذا المكان الذي وقف فيه إبراهيم ليبني قبلتنا، ده كلام منطقي. فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيش تعارض أبدا، ولا إن القرآن ده بيخاطب ناس عايشة في كوكب تاني، ده القرآن منطقي جدا وعقلاني جدا. وتحصل مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، وارد وارد وارد، قل إنما أنا بشر مثلكم. فيجي سيدنا عمر يزور بنت حفصة، بنت حفصة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حفصة ورضي الله عن عمر وجمعنا بهم في الجنة. فسيدنا عمر يقعد غضبان يقول يا حفصة ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ إني أحذرك غضب الله ورسوله. في ايه فوقهم مزعلين النبي ليه؟ إني أحذرك غضب الله ورسوله. يا حفصة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. اوعوا تأمنوا مكر الله، هتخسروا الفضل اللي انتوا فيه. لا تتحزبوا على رسول الله. حاول يحل المشكلة مع بنته فهمها. فينزل الله تبارك وتعالى القرآن بمثل ما قال عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى آخر الآية. كلام منطقي ليس فيه تألي ولا تعدي، ولكن عمر من كثرة ما اختلط بالقرآن صار يتكلم بالكلام والمعاني التي تتفق مع القرآن في معناها وجوهرها. طب تتخيل معايا أن سيدنا عمر هذا المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقف قدام النبي يوم أن مات عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، ده رأس المنافقين. ما فيش واحد آذى الإسلام كإيذاء هذا الرجل. فأراد النبي أن يقوم وأن يصلي على هذا الرجل المنافق، أي يصلي عليه، فاعترضه عمر، وصار عمر يقف أمام النبي وجثمان عبد الله بن أبي بن سلول خلف عمر، ويقول له يا رسول الله ماذا ستفعل؟ قال أصلي عليه يا عمر. قال تصلي على من؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده سيدنا عمر المحب لرسول الله. فقال تصلي على من يا رسول الله؟ تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ أنسيت يا رسول الله ما قال؟ لقد قال كذا يوم كذا وكذا، وقال كذا يوم كذا وكذا، وفعل كذا يوم كذا وكذا. ورسول الله ينظر إلى عمر ويبتسم ويقول دعني يا عمر. يا رسول الله لا تصلي عليه، فهو منافق، بل هو رأس المنافقين. فلما زاد عمر في الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أخر عني، اللهم ارض عن عمر وصل على نبينا محمد. قال أخر عني يا عمر فإن الله خيرني، أخر عني يا عمر فإن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يا عمر والله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لاستغفرت لهم فوق 70. أخر عني يا عمر. فوقف عمر متعجبا ينظر إلى رسول الله وإلى ما يريد وينظر إلى المنطق أن هذا لا يجوز، لا يمكن أن يكون، ويقول وإني لأعجب لجرأتي يومئذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأعجب على جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على عبد الله ابن أبي بن سلول، فلما كان بعدها أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يؤكد رأي عمر وفكر عمر تجاه المنافقين، فجاء من الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تصل على أحد مات منهم ولا تقم على قبره. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاة على المنافقين، وكان الصحابة يعرفون المنافقين بترك النبي الصلاة عليهم. وانظر وتأمل إلى هذا الموقف القرآني لعمر حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه غلاما ليخبره بخبر، فدخل الغلام على عمر وقت الظهيرة فوافى عمر وقد انكشف بعض جسمه فغضب عمر ورفع إليه السماء قال: اللهم علمنا أدب الاستئذان، علم الناس إزاي يخشوا ويخرجوا عن الناس. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الاستئذان في سورة النور، وكذلك في الخمر حينما استشرى الناس في شرب الخمر، وعمر يعرف أخطارها ويعرف أضرارها، فكان يرفع إليه السماء ويقول: اللهم أنزل لنا في القرآن بيانا شافيا، فربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا شخصية عمر إنما تربت بالقرآن، ولا زال القرآن بين أيدينا يربينا، ولكن من ذا الذي يريد أن يتربى بالقرآن؟ إن القرآن بين أيدي الناس. ووارد جدا أن نحصل ما حصله عمر من حسن التربية ومن حسن الفهم ومن حسن الفكر ومن حسن العمل إذا أعطينا القرآن حقه قراءة وتعلما وتدبرا، وعدنا إليه كما كان سلفنا الصالح في صدر هذه الأمة، وإلا فالضلال المبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ثم قال: كتاب الله وسنتي. فكما أن كتاب الله أثر في عمر في شخصيته في تكوينه في فكره، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجئ ما تبقى إلى ما بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. فيا أحبتي الكرام، القرآن الكريم هو الذي شكل فكر عمر وعقيدة عمر وفهم عمر للأمور وحكمه على الأمور، حتى صار إنسانا قرآنيا يمشي على الأرض، تراه كما قال الله عز وجل نموذج، ليس هناك أبدا أي تناقض بين ما يقول وبين ما يفعل. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وعباد الرحمن، أنت لن تكون من عباد الرحمن إلا إذا اتصلت بكلام الرحمن سبحانه وتعالى فامتزج بعقلك ولحمك ودمك وصرت أنت وهو شيء واحد. وكذلك متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما بنيجي نتكلم مع الشباب ونقول لهم ان الالتزام له صورة، بيعتبر ان الصورة هي صورة قرآنية فقط، وانا بقول لك لا، لان القرآن مع جلالته وعظمته لا يمكن بحال من الاحوال ان يطبق الا اذا ضممنا اليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لان السنة دي، السنة دي اللي هي ايه؟ مش اللي هي برضو المشايخ، السنة دي اللي هي كلام النبي، اقوال النبي، خلي بالك افعال النبي، تقريرات النبي. يعني النبي شاف واحد بيعمل حاجة قال له كويس، شاف واحد بيعمل حاجة قال له غلط، التقريرات دي سواء كان بالإيجاب او التحريم تسمى سنة. وصفات النبي، صفات النبي الخلقية، الخلقية زي اللحية وزي قص الشارب والكلام ده كله، تمام، والخلقية زي الصدق والأمانة والشهامة والمروءة وإلى آخره، من كل دي اسمها ايه؟ كل دي اسمها سنة. انت مطلوب منك انك تتمسك بدي كلها، لأنك مش هتعرف تطبق القرآن إلا إذا ضممت إليه السنة. والسنة هي كما يقول العلماء هي ترجمان للقرآن، الترجمان للتفسير والبيان للقرآن. عشان كده أصحاب الأهواء لا يهجمون على القرآن ولكن يهجمون على السنة، لا يهجمون على المفسرين ولكن يهجمون على المحدثين، زي البخاري وزي مسلم وزي بقية العلماء الذين نقلوا إلينا هذا الحديث، تمام. يهجمون على الصحابة لأنهم النقل لهذه السنة، السنة تعباهم، السنة جايبالهم بعيد عنك مغص. ليه؟ لأن هي اللي بتشرح لهم وبتلزمهم بتطبيق القرآن الكريم. وابن القيم قال الكلام ده، وقوله واختم ونكمل بعد الجمعة، قال لك السنة دي مع القرآن الكريم إما أن تأتي الأحاديث والسنة تيجي موافقة للقرآن من كل وجه، من كل الاثنين ماشيين في سكة واحدة كده، تمام تمام، تأتي السنة إما أن تأتي موافقة للقرآن من كل وجه، ها، وإما أن تأتي مبينة وموضحة لما أجمل في القرآن. يعني ربنا قال لك صلي بس ما قال لكش دور وعصر ومغرب وعشاء، قال لك حج بس ما قال لكش ميقات وعرفة ومنى وجمرات، ما قال لكش، ما قال لكش، قال لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا يعني اعمل ايه؟ ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث لنفسك. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، البس ايه؟ البس ايه؟ الذهب والحرير، حل لنساء امتي حرام على ذكورها. وهكذا تجد الكلام مجمل في القرآن، والسنة تيجي ايه؟ تيجي مبينة ليه. وممكن السنة دي خلي بالك تستقل بالحكم، وده الوجه الثالث، تستقل بالحكم فتوجب وتحرم، مش زي ما الشباب بيقولوا، يقول لك يا عم دي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ده مبحث المستحب، ده في المستحب فقط. لكن لما تيجي السنة توجب وتحرم، وجب عليك أن تلتزم بما أوجبت وأن تجتنب ما حرمت،

إليه إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أحبتي الكرام هذا المنهج الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نرجو من خلاله أن يغير الله تبارك وتعالى حالنا كل إنسان يبحث عن الهداية أو يبحث عن الرشاد أو يبحث عن الخير في غير هذا المنهج أنا أستطيع القول له وبمنتهى الأريحية أنك لن تصل إلا إذا التزمت بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كسنة بعد القرآن الكريم بعدها ستصل إلى الحق ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس هداية وطاعة وتقى لأنهم أكثر الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مش عشان حاجة تانية مش مجاملة من النبي لهم ولا مجاملة للقرآن لهم أبدا هم كلهم من أول واحد أسلم لغاية آخر واحد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض تمام هم الناس دي كده ولذلك تجد القرآن الكريم يثبت لهم ذلك إن هم النموذج المطبق للقرآن والسنة كما يجب ولذلك يشترط ربنا سبحانه وتعالى علينا أن يكون إيماننا كإيمانه وإلا فلا قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني شوف ربنا بيكلمك إزاي بيقول لك دول الماستر يعني أنت لو بتعمل مثلا عندك باعتبار أن احنا نجارين يعني وكده لو انت عندك حتة ايه قيمة جيالك، بس حتة قيمة كده مش شبه المسطرة اللي انت بتعمل عليها دي، تطلعها في جنب. طب انت مطلعها في جنب ليه؟ لان هي مش شبه ليه. انت عامل دي فين؟ انت عامل دي فين؟ مش دي المسطرة اللي انا مديها لك. طب ما حلوة. لا مش عايزها حلوة، انا عايز زي المسطرة اللي مديها لك. فالصحابة بالنسبة لنا زي المسطرة اللي انت بتعمل على الشغل، الكتالوج، التطبيق العملي، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصلا انا مش عارف والله اعمل ايه. اعمل زيه، اعمل زي دول. بل قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العجيبة في سورة التوبة، عجيبة جدا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. احنا بنتكلم في نقف، لا اكمل كده، قال والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. يعني مجرد الاتباع، اهلا، مجرد الاتباع فقط كده ما ينفعش، لازم يكون هذا الاتباع بإيه؟ بإحسان. تمام، اتباع بحب، اتباع بعلم، اتباع بفهم، اتباع بتأني وتدبر وخشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. ولذلك حينما خالف الصحابة يوما هذا المنهج، عشان ربنا يعرفك بقى، بيديك بقى ايه حاجة عملية، حينما يخالف أصحاب النبي المنهج تيجي العقوبة، تيجي الايه العقوبة، عشان تعرف انت ازاي حياتك ملخبطة. اللخبطة اللي احنا فيها من مفارقة المنهج، يعني طول ما الأمة دي بعيدة عن منهج ربنا، عن محمد، بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، العقوبات هتنزل فوق دماغ خليل النهار. امتى العقوبات ترفع؟ لما الناس ترجع. اصل انت مش احسن من الصحابة، انت مش احسن من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي، مش احسن منه. في غزوة احد، اللي حصل في غزوة احد نتيجة مشكلة حصلت في بدر، اللي حصل في احد خلي بالك نتيجة مشكلة حصلت ايه في بدر. ايه هي المشكلة دي؟ لما ربنا نصر النبي على المشركين، تعال لما ربنا سبحانه وتعالى، واستعلوا يا جماعة، أنا قاعد مستنى أسلم عليك من ساعة ما طلعت على المنبر، تعال لي. أيوة كده، تعال. ربنا يبارك يا رب، اللهم بارك. لما نصر الله تبارك وتعالى الصحابة على المشركين في بدر، بقى عند الصحابة أسرة من المشركين، نعمل فيهم ايه؟ اشيروا علي ايها الناس، نعمل ايه في الناس دي؟ فسيدنا ابو بكر الصديق كان رحيما، حنين، طيب، يعني تحس ان هو ايه، يميل الى السلام اكثر، وعمل حساب لان دول برضو وان جاروا ارحام وقرايب. فقال يا رسول الله ارى ان تاخذ منهم الفداء، يعني ناخد فدية نستعين بيها على ايه؟ على بناء الدولة الجديدة في المدينة، وهم برضو يرجعوا ربنا يهديهم. وانت يا فلان، والله انا رأيي من رأي ابو بكر، وانت يا فلان، يعني انا شايف كده يا رسول الله. فمين اللي قاعد في القعدة دي؟ سيدنا عمر. قال بس يا جماعة، انتوا بتتكلموا في ايه؟ يا رسول الله ارى غير ذلك. قال ما ذاك يا عمر؟ قال ارى ان تمكنني من فلان، وأن تمكن علي من عقيل، وأن تمكن فلان من فلان، فنضرب أعناقهم ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواد لمشرك. سيدنا النبي لما سمع الكلام ده من عمر، يعني حصل إيه شيء من أهلا بارك فيك، حصل شيء من الإيه، يعني من التردد، إيه الكلام الجديد ده؟ طب أعمل إيه؟ فمال النبي إلى كلام أبي بكر. رسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا لو اقتربنا منه وعرفناه لتغيرت حياتنا، دايما يميل إلى إيه؟ إلى السلام، ويميل إلى الإكرام، ويميل إلى إعطاء الناس الفرصة مرة ومرة ومرة. فمال النبي إلى رأي الصحابة وأخذ الفداء وردهم إلى إيه؟ وردهم إلى مكة. وبعد يوم اثنين جاء عمر فوجد النبي وأبو بكر يبكيان، فقال ما لكما تبكيان؟ أخبراني، فإن كان الأمر، شوف بقى هنا الإيه المتابعة بقى، شوف المتابعة في الحديث ده. فإن كان الأمر يستدعي بكيت، طب لو كان الأمر لا يستدعي تباكيت، يعني أقعد جنبكم إيه أساعدكم كده، بس مش ما ينفعش أنتوا تمشوا في سكة وأنا أروح في سكة، أنا معاكم برضه. تباكيت اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولت أبكي، هحاول أبكي معاكم حتى لو الأمر من وجهة نظري لا يستحق البكاء، بس أنا هتباكى معاكم اتباعا لسنة النبي. فنظر النبي إليه وقال: يا عمر، لقد عرض علي عذابكم أقرب من هذه الشجرة. قال: فيما؟ قال: في الذي قلت. لأن القرآن نزل مؤيدا لرأي مين؟ عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ما ينفعش بقالكوا أسرى ولا تاخدوا فناء. ثم نزل العفو من الله سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا منه. الآيات في سورة الأنفال. فكان الأمر يعني خطير جدا من وجه نظر عمر. إيه اللي حصل في أحد؟ إن الناس اللي روحهم ودفعوا الفلوس هم اللي رجعوا قاتلوا النبي في أحد. ولذلك أنا تفاجئ، يعني من التفاسير العجيبة جدا لقول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة. الآيات دي نزلة للتعقيب على أحداث أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء في بدر. لأن أنتوا لو كنت طيرتوا رقاب الناس دي ما كانتش قامت لهم أمة، وكنتوا ارتحتوا، لكن أنتوا تركتهم فرجعوا استعدوا قتلكوا تاني. فكان رأي عمر في هذه المسألة أيضا هو الرأي الإيه؟ الرأي الصحيح. الصحابة الكرام في أحد كانوا متبعين في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة، أذلة يعني إيه؟ مش أذلة يعني من الذل، لا، أذلة يعني من ضعف الإمكانيات، من ضعف الإيه؟ الإمكانيات. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولكنهم مع قلة الإمكانيات كانوا في أعلى درجة من درجات الالتزام بمنهج القرآن والسنة، ولذلك نصرهم الله. لما جم في أحد اللي حصل شزوا عن المنهج سنة، بعدوا عن أوامر ربنا وأمر نبيها سنة. نبي قال لهم: تقفوا هنا هو، ما تتحركوش من على جبل الرماة ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. ساعة ما الصحابة فوق شافوا إن المعركة حسمت وإن النبي انتصر والمشركين بيهربوا بيرموا حتى الأسلحة بتاعتهم والضروع والحراب والأكل والشرب ليتخففوا علشان يقدروا يجرم، الخيول تقدر تجري. فالمسألة دي بالنسبة لهم إيه؟ بقت نهاية حتمية للمعركة خلاص. فقالوا: ننزل فنغنم كما يغنم الناس، يعني هم اللي تحت دول ما احنا برضو مقاتلين معاهم، احنا ننزل نلم زيهم الغنائم دي كما يجمعون. فقال لهم أميرهم: أطيعوا الله ورسوله ولا تبرحوا أماكنكم، فإن النبي أمركم ألا تتحركوا من أماكنكم، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. في ناس فضلت مع زعيم الناس دي على جبل الرماة، وفي كتير منهم إيه؟ نزل فانكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ففطن لذلك خالد أن هذا المكان أصبح خاليا، فاستدار من خلف أحد وصعد على جبل الرماة فقتل من عليه من الصحابة، ثم احتل هذا المكان ودارت المعركة مرة أخرى وحدث ما حدث. يبقى هنا ربنا ما بيجاملش، يبقى سر هداية الصحابة التزام بالمنهج.